صوت العرب من القاهرة. فقهاء الإسلام، برنامج من إخراج زكريا شمس الدين. العز بن عبد السلام، برنامج كتبه عبد الفتاح مصطفى. اسمي محمد عز الدين عبد العزيز ابن محمد عبد السلام الدمشقي الشافعي. ولدت بدمشق منذ 800 عام على عهد السلطان الناصر صلاح الدين الأيوبي. ولدت يتيما فقيرا، فكفلني أخوالي وعهدوا بي إلى رجل صالح يحفظني القرآن، كان يدعى الشيخ عبد الرحيم السعدي. فأتممت حفظ كتاب الله على رأس العاشرة من عمري، وقد أراد الله أن يكرم شيخي ويكافئه مكافأة حسنة، فكان لذاك قصة. صبيحة أن ختم عز الدين كتاب الله عندي في الكتاب، جاءني الأمر بأن أتولى الإمامة والخطبة في جامع التوبة بدمشق، وكنت أعتبر ذلك كرامة لي من الله لرعايتي عز الدين وهو يتيم صغير، حتى نقشت كتاب الله على قلبه. ولجامع التوبة بدمشق قصة أخرى يرويها لكم ابن إياس في كتابه بدائع الزهور. من النكت اللطيفة أنه كان بدمشق خان يسمى بخان ابن الزنجاري، وكان يفعل فيه من أنواع الفسوق ما لا يوصف شرحه. فلما بلغ الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب أخبار ذلك الخان، أمر بهدمه، فهدم وبنى مكانه جامعا سماه جامع التوبة. هذا هو جامع التوبة. أما كيف تولى الإمامة والخطبة فيه شيخي عبد الرحيم فبيانه في تتمة كلام ابن إياس عن ذلك الجامع، إذ يقول: فلما بنى صلاح الدين مسجد التوبة مكان خان الزنجاري ولا خطبته والإمامة فيه إلى شخص يسمى العماد الواسطي، وكان يتهم بشرب الراح وحب الملاح، فكتب بعض اللطفاء قصيدة عن لسان هذا الجامع ورفعها إلى الملك الناصر صلاح الدين في هذه الأبيات: يا مليكا، يا مليكا أوضح الحق لدينا وأبانا، جامع التوبة قد قلدني منه أمانة. قال: قل للملك الناصر أبقى الله شانه، لي خطيب واسطي يعشق الشرب ديانة، فأنا في كل حال لم أزل بالسكر خانة، فلما وقف صلاح الدين على هذه الأبيات أمر بعزل العماد الواسطي عن خطبة الجامع، وولى عليه شخصا من أهل الصلاح والخير. ذلكم هو شيخي الذي حفظني القرآن وأعدها كرامة له من الله لحسن ما رعاني في يتمي وفقري. لقد عاصرت حقبة طويلة من تاريخ هذه الأمة، عشت 83 عاما، ولدت على عهد صلاح الدين في دمشق، ومت في القاهرة على عهد الملك الظاهر ببرس، فصرمت دولة الأيوبيين كلها، وشارفت صدر دولة الأمراء المماليك البحرية. كانت سني 70 عاما إبان الحملة الصليبية 7 التي قام بها لويس 9 ملك فرنسا زاحفا على مصر، فمني بالهزيمة المنكرة وأسر بالمنصورة حتى افتدي بالمال. وكانت سني قد جاوزت 80 حين شارف التتار حدود مصر، فكتب الله النصر لجنودنا فهزموهم هزيمة منكرة في موقعتي عين جالوت وبيسان. أما سيرتي وحياتي فأترك للسبكي أن يروي لكم مبدأ طلبي للعلم كما ذكره في كتابه طبقات الشافعية الكبرى. كان الشيخ عز الدين في أول أمره فقيرا جدا، ولم يشتغل إلا على كبر، وسبب ذلك أنه كان يبيت في الكلاسة، وهي زاوية الباب الشمالي لجامع دمشق، فبات بها ليلة ذات برد شديد، فحصل له ألم شديد من البرد، فنام حول البركة التي كانت بجوار جامع دمشق، لأن أبواب الجامع كانت مغلقة ولا يمكنه الخروج، وأغمي عليه من شدة البرد، ثم سمع النداء في الحلم: يا ابن عبد السلام، أتريد العلم أم العمل؟ العلم، لأنه يهدي إلى العمل. فأصبح وأخذ متنا متداولا في فقه الشافعي يسمى التنبيه، فحفظه في مدة يسيرة وأقبل على العلم، فكان أعلم أهل زمانه ومن أعبد خلق الله تعالى. أيها القوم، أيها القوم، أيها القوم، لا زال أمامنا مسيرة يوم حتى نصل إلى بغداد، وإني لا أرى الفتى الدمشقي الفقير يسير خلف القافلة منزويا وحيدا. ألا استدعيتموه لعله يصيب معروفا أو معونة أو شيئا من طعام أو شراب؟ أقبل أيها الفتى، أقبل. ما اسمك؟ اسمي عبد العزيز بن محمد عبد السلام الدمشقي، وأنادى عز الدين: أراك خرجت من دمشق خلف القافلة بلا زاد ولا ركاب، ففي أي شيء خرجت وإلى أين؟ أنا قاصد بغداد في طلب العلم. كم عمرك؟ ناهزت 20. فهل أصبت شيئا من العلم في دمشق؟ أجل، حفظت كتاب الله في صبايا الباكر، ثم اتجهت إلى متن من متون الشافعية، حين بلغت حلمي فحفظته، ثم تتلمست على كثير من أئمة دمشق. هل درست شيئا من الحديث النبوي الشريف؟ نعم. على يد من من حفاظ دمشق؟ على أبي محمد القاسم وابن الحافظ الكبير وعلي بن عساكر. فهل تلقيت شيئا في فقه الشافعي؟ نعم، تلقيته على الإمام فخر الدين بن عساكر، وأصبت شيئا من علم الأصول على الإمام الأمدي. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. أراك على حداثة سنك قد توغلت في العلم وتتلمست على الثقة، فما أحوجك إلى بغداد؟ إنما أردت أن أستزيد من علم الحديث على أبي حفص ابن طبرزد وعلى الرصاني. قل أن يقصد الشباب إلى بغداد اليوم لعلم الحديث أو الفقه أو الأصول، فما أكثر مروج الزندقة اليوم بها، ولا تكاد تخلو مدرسة من كتب الفلاسفة اليونان والأعاجم. هل تطلعت إلى شيء من علوم الهيئة والكلام؟ إذا مكنني الله من ناصية علوم الدين، فأحسب أن الغناء كل الغناء في كتب الغزالي رحمه الله، ما أريد أن أتجاوزها في علوم العقل إلى غيرها. يا فتى، أكرم بسعيك في طلب العلم، خذ هذه المطية فاركبها حتى تصل إلى بغداد. أكرمكم الله، لأنتما من أهل الفضل والمروءة، وأناشدكم الله أن تسدي إلي نصحا ينفعني في مقدمي هذا إلى بغداد، فأنا ما برحت دمشق منذ ولدت بها، ولا علم لي بالبلاد من حولها. بغداد اليوم كما تعلم هي مستقر الخلافة العباسية، وأمير المؤمنين بها الآن هو الإمام الناصر لدين الله. ذلك الذي يعمل على إحياء الفتوة. أجل، فهل تعلم شيئا عن الفتوة التي يدعو إليها؟ سمعت أنهم ينسبونها إلى الإمام علي بن أبي طالب. تلك فتوة الوفاء بالعهد وأداء الأمانة وترك الكذب والرحمة باليتيم ومساعدة الضعيف، تلك فتوة الأخلاق. أما التي يدعون إليها اليوم فهي فتوة مظاهر وسراويل يلبسونها، وكأسا من الماء والملح يشربونها، وبندقا من الرصاص يتعلمون الرماية بها. أما فتوة الأخلاق فنعم ما هي، وأما السراويل والكؤوس والرمي بالبندق فما أراني أصلح لها. فتح الله عليك يا عز الدين، فتح الله عليك، إنك توشك أن تصير بحرا من بحار العلم في زماننا هذا. ولم أمكث ببغداد طويلا، فما عتمت أن عدت إلى دمشق، فوليت الخطابة بها، وكانت بالبلاد بدع ومحدثات وضلالات، فعولت على محاربتها، وجعلت شعاري أن أقول: السلام عليكم. طوبى طوبى لمن تولى شيئا من أمور المسلمين فأعان على إماتة البدع وإحياء السنن. هذا أنت عز الدين بن عبد السلام؟ نعم رحمك الله. أراك ما جاوزت 30 من عمرك إلا قليلا، أفتعرفني يا عز الدين؟ أنت شيخ دار الحديث بدمشق، أنت الإمام العلم أبو عمرو ابن الصلاح. فهل تعلم فيما استدعيتك؟ لا يعلم الغيب إلا الله. وليناك الخطابة في مساجد دمشق فتركت فعل السلف وجعلت الناس يتساءلون في أمرك. ما أراني أعاب على ترك فعل السلف إلا أن أكون تركت من فعلهم ما ورد في القرآن أو الحديث، أو ما اتفقت عليه جموع المسلمين، أو ما أثر عن الخلفاء الراشدين وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام، أما تعلم أن اللون الأسود هو شعار بني العباس في أعلامهم وثيابهم، وهم خلفاء الله في أرضه، وأن حكامنا ملوك بني أيوب يدينون بالطاعة لأمير المؤمنين الناصر لدين الله العباسي؟ فكيف تصعد إلى منبر الخطابة دون أن تلبس السواد؟ إنما ينبغي لمثلك يرحمك الله أن يسألني لما فعلت كذا وقد حرمه الله، ولما لم تفعل كذا وقد أوجبه الله. وما نحن بخدام الملوك، ولكننا خدام الشرع الشريف، نعلم الناس الحلال والحرام، وما قال الله وما قال الرسول. أراك صعب المراس شديد اللجاجة. غفر الله لك. استمع إلي، أخذ عليك أنك لا تسجع في الخطبة، مع أن السجع حلية الكلام، وأنك تخطب على المنبر بلغة الناس في معاشهم. ألا تعلم أن للمنبر حرمة؟ حرمة المنبر أن يلتزم الخطيب الحق والصدق ووجه الله تعالى، وأن يفهم الناس ما يقول. ويحك، لا تقاطعني، فبين يدي كثير من الرسائل، لو رفعتها إلى الوالي لنحاك عن الخطابة، فالزم السلامة لتأكل عيشك. هذه رسالة يلوم عليك كاتبها أنك تترك السيف ولا تصعد به إلى المنبر ولا تدق به على درجاته، وتلك رسالة يذكر صاحبها أنك لا تقيم صلاة نصف شعبان، وتلك رسالة. أيها الشيخ، ألجمع مسائلك ووجهها إلي وأنا أوافيك بالرد إن شاء الله. أما أكل عيشي فلا تخوفني بما لا أخاف من الخلع والتنحية، فما أنا ممن يترزق بدينه، وإني قد وططت عزمي على أن أحيا ما حييت آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، لا أخاف في الله لومة لائم. أيها العلماء، أيها العلماء، لا تدرون فيما دعوتكم، منكم الحنفية ومنكم المالكية ومنكم الشافعية ومنكم الحنابلة. أدام الله السلطان الأشرف موسى الأيوبي. إنما هو كرمك الغامر. وعادة الآباء الكرام من دعوة العلماء إلى موائدكم في رمضان المعظم. أي نعم، تلك من عادات البيت الأيوبي أن يكرم العلماء ويقربهم، ولا سيما في شهر رمضان. ولكني قصدت اليوم من جمعكم أن أعرض عليكم أمرا أضجرني، لعل بعضكم يتلفت يمينا ويسارا فلا يرى في جمعكم هذا الشيخ عز الدين ابن عبد السلام. إن هذا الرجل الذي ناهز 60 وأكرمه أخي السلطان الكامل فنصبه قاضي قضاة دمشق. هذا الرجل كنا نعتقد أنه متوحد في زمانه في العلم والدين، فظهر بعد الاختبار أنه من الفجار، لا بل من الكفار. أنتم تعلمون رحمكم الله أنه اختلط بلحمي ودمي اعتقاد نسبة الحرف والصوت إلى الله تعالى، وصرت أعتقد أن مخالف ذلك كافر حلال الدم. وقد ثبت عندي أن الشيخ عز الدين ابن عبد السلام أشعري العقيدة يخطئ من يعتقد الحرف والصوت، ومن جملة اعتقاده أن الخبز لا يشبع والماء لا يروي والنار لا تحرق. فاستهلت ذلك واستعظمته، فأرسلت إليه فتوى في ذلك الأمر، فقال للرسول: هذه الفتوى كتبت امتحانا لي، والله لا كتبت فيها إلا ما هو حق. وقد وصلني ما كتبه بخط يده، واستيقنت كفره ومروقه. انظروا ما قولكم؟ السلطان أولى بالصفح والعفو، ولا سيما في مثل هذا الشهر. أمهلكم أياما تدرسون رسالته وتردون علي برأيكم. أرى أن تعرض الأمر على العلامة جمال بن الحاجب المالكي. نعم هذا هو الرأي. هذا ما قال السلطان، وهذا ما كتبه الشيخ ابن عبد السلام. وماذا قلتم؟ قلنا السلطان أولى بالصفح والعفو، ولا سيما في مثل هذا الشهر. وموه بعضنا الكلام بما يوهم صحة مذهب السلطان. لا حول ولا قوة إلا بالله، العجيب أنكم على الحق وغيركم على الباطل. وما كتبه الشيخ عز الدين فهو عقيدتكم، وما فيكم من نطق الحق وسكتتم، وما انتصرتم لله تعالى وللشريعة المطهرة. ومن تكلم منكم قال: السلطان أولى بالعفو والصفح، ولا سيما في مثل هذا الشهر، وهذا غلط يوهم بالذنب، فإن العفو والصفح لا يكونان إلا عن جرم وذنب. فماذا كنا نقول؟ كان السلطان هائجا سائرا. أما كنتم سلكتم طريق اللطف بإعلام السلطان بأن ما قاله ابن عبد السلام هو مذهبكم ومذهب أهل الحق، وأن جمهور السلف والخلف على ذلك، ولم يخالفهم فيه إلا طائفة مخذولة يخفون مذهبهم ويدسونه على تخوف إلى من يستضعفون علمه وعقله. وقد قال الله تعالى: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. صدق الله العظيم. فبماذا تشير علينا؟ أشير عليكم أن نكتب رسالة منا إلى السلطان بموافقة ابن عبد السلام. اكتب على بركة الله، وخذ خطوطنا بموافقة. هلم إلى الدوات والأقلام. أيها الصبي، ادفع هذه الرسالة إلى الشيخ عز الدين وقل له إنها من السلطان الأشرف الأيوبي وإن السلطان ينتظر الرد. وصل إلي ما التمسه الفقهاء من عقد مجلس للمناظرة معكم، وقد علمنا من عقيدتكم ما أغنى عن الاجتماع بكم. أهلا برسول السلطان ومرحبا. وصلت الرسالة وقرأتها وفهمت ما فيها، فاذهب بسلام. قد تقدمت الأوامر السلطانية بإحضار جوابها. والله ما أنا ممن ينكسر لغير الحق ويلين، فانتظر فإني مرتجل رسالة بتأييد من الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. أكمل قراءة الرسالة يا غرز. أراك تزيد غضبا كلما سرت في قراءتها. أكملها قلت لك. وبعد ذلك نزعم أن من جملة حزب الله وأنصار دينه وجنده وكل جندي لا يخاطر بنفسه فليس بجندي. مزقها وأطعمها النار أيها الوزير. اكتب حكما إلى ابن عبد السلام. اكتب: لا يفتي أحدا ولا يجتمع بأحد، ولا يجتمع بأحد، وأن يلزم بيته حتى نرى فيه رأيه. أحمل إليه هذا الحكم بنفسك يا غرز. يا غرز، إنما حكم به السلطان لمن نعم الله الجزيلة علي. نعم، من نعم الله الموجبة لشكره سبحانه وتعالى. أما الفتيا فإني كنت والله متبرما بها وأكرهها، وأعتقد أن المفتي على شفير جهنم. ولولا اعتقادي أن الله قد أوجبها علي في هذا الزمان لما كنت تلوثت بها. والآن فقد عذرني الحق وسقط عني الوجوب وتخلصت ذمتي، ولله الحمد ولله الحمد. أما ترك اجتماعي بالناس ولزومي البيت فما أنا في بيتي الآن، وإنما أنا في بستان استأجرته بعيدا عن المدينة لبعض الوقت، فأذنوا لي أن أعود إلى بيتي. لا، بل الأمر أن تبقى حيث أنت. السعيد من لزم بيته وبكى على خطيئته واشتغل بطاعة الله تعالى، ومن سعادتي لزوم بيتي وتفرغي لعبادة ربي. هذا تسليك من الحق وهدية من الله تعالى إلي، أجراها على يد السلطان وهو غضبان، وأنا بها فرحان. والله يا غرز، لو كانت عندي خلعة تصلح لك على هذه الرسالة المتضمنة لهذه البشارة لخلعت عليك، ونحن على الفتوح. خذ هذه السجادة وصل عليها. ماذا بلغني أثناء غيابي عن دمشق؟ عن أي شيء يا مولاي السلطان إسماعيل؟ سمعت بأن ابن عبد السلام خطب الناس في مسجد دمشق وهيجهم عليه، لأنني اتفقت مع ملوك الإفرنج وسلمتهم القدس وطبرية وعسقلان. نعم يا مولاي السلطان، وقطع الدعاء لكم في الخطبة. من يكون ابن عبد السلام هذا؟ والله لولا أبي السلطان الكامل رحمه الله لفتك به يا عم السلطان الأشرف. أما يذكر حين أمر بحصره في بستانه قرابة سنة؟ والله لولا أبي الكامل ما فك عمي الأشرف حصاره عنه. ماذا يأخذ علي هذا الرجل في اتفاقي مع ملوك الإفرنج؟ أيريد أن أسلم ملك دمشق إلى أخي نجم الدين أيوب الذي التهم ملك مصر من التهامة؟ أنا بين أمرين، ما أن أحارب الفرنج فيأكلني أخي، وإما أن أصالح الفرنج فأتقوى بصلحهم عليه. فهل أضيع ملكي لأرضي مثل هذا الشيخ المخرف؟ ابعث رسولا إلى ذلك الشيخ وقل له إن السلطان قد أباح الفرنج دخول دمشق وأباح لهم شراء السلاح من أسواقها، ولئن تفوه الشيخ بكلمة عني إلى الناس لأضربن عنقه. مولاي السلطان، لقد فر الشيخ ابن عبد السلام، فر من دمشق. إلى أين؟ رآه بعض الناس، رأوه متجها نحو بيت المقدس. أرسل رسولا إلى الملك الناصر داود ليعتقله في القدس إلى أن أصل إليهم في اجتماع الملوك هناك فأرى فيه رأيا. أيها الوزير، نسيت أن أسأل عن أمر كنت أترقب الوصول إلى القدس لأعلم ما تم فيه. أي أمر يا مولاي؟ أمر عز الدين ابن عبد السلام. لقد تحريت ذلك بنفسي، فعلمت أن الملك الناصر داود قد نفذ كتابك واعتقله. مليح والله، ولكني أرى رأيا. أرى أن تذهب إلى الشيخ وتدفع منديلي إليه وتتلطف به غاية التلطف وتستنزله وتعده بالعودة إلى مناصبه إلى أحسن حال، فإن وافقك فتدخل به علي، وإن خالفك فاعتقله في خيمة إلى جانب خيمتي. ما أراه يلين يا مولاي بعدما سمع بأخبار اتفاقك الأخير مع ملوك الفرنك على مهاجمة أخيك الصالح أيوب في مصر. اذهب اذهب وافعل ما آمرك به. يا شيخ عز الدين، بينك وبين أن تعود إلى مناصبك ما كنت عليه وزيادة، أن تنكسر للسلطان إسماعيل وتقبل يده لا غير. والله يا مسكين، ما أرضاه أن يقبل يدي فضلا عن أن أقبل يده. يا قوم، أنتم في واد وأنا في واد، والحمد لله الذي عافاني مما ابتلاكم به. قد رسم لي أن توافق على ما يطلب منك وإلا اعتقلتك. افعلوا ما بدا لكم. ماذا فعلت بعز الدين يا وزيرنا؟ اعتقلته يا مولاي في خيمة إلى جانب خيمتكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. أهو هذا الذي يرتل القرآن؟ نعم يا مولاي. أريد أن أخبر من حضرني من ملوك الفرنج بخبر هذا الشيخ. أتسمعون هذا الشيخ الذي يقرأ القرآن؟ نعم نعم. هذا أكبر قصوص المسلمين، وقد حبسته لإنكاره علي تسليمي لكم حصون المسلمين، وعزلته عن الخطابة بدمشق وعن مناصبه في الفتيا والقضاء، وخرج إلى القدس فحددت حبسه واعتقاله من أجلكم. لو كان هذا قسيسنا لغسلنا رجليه وشربنا ماءها. وجاء نصر الله والفتح، وانتصرت العساكر المصرية على عساكر الفرنج، ونجاني الله منهم ومن أعوانهم، فدخلت إلى الديار المصرية، وأحسن استقبالي الملك الصالح أيوب ورحب بي وأقامني على القضاء والخطابة والفتيا إلى أن دالت دولة بني أيوب وجاءت دولة المماليك البحرية. يا شيخ عبد العزيز، أقمناك على القضاء والخطابة والفتيا. أيها السلطان، أصلح الله شأنك، ألا وسعني كرمك وتركتني أعيش بقية عمري في مصر كما يعيش سائر الناس، فإني والله ثقيل الوطأة إذا ألقيت التبعات على كاهلي. كيف نتركك وأنت أهل للتبعات وفي تعاونك لنا أجر المجاهدين؟ والله إنني ما أخاف على نفسي، ولكنني أشفق عليك أنت من مجابهتي لك بالحق لا أوارب فيه، وربما وعظتك أو نهيتك أمام عسكرك وأتباعك وخدمك فتأخذك العزة بالإثم فتهلك من حيث أردت لك النجاة. ما أحوج السلطان إلى رجل مثلك لا يوارب في الحق. أنا أعطيك أماني لتقول ما تراه. ما أريد منك الأمان لنفسي، فإن نفسي بيد الله وحسابها على الله. إنما أريد أن تعطي الأمان من نفسك لنفسك، فتعاهد الله عز وجل على التواضع للحق واتباع المعروف والانتهاء عن المنكر. اللهم أعني على ما يقول الشيخ. يا مولانا، أنت تحب السلطان أيوب، فلماذا تؤاخذه وتنتقده أمام الملأ في مثل هذا اليوم العظيم؟ يا بني، إنني قد رأيته في تلك العظمة فتمثلت فرعون وكسرى وقيصر من الطواغيت الهالكة، وأشفقت على أيوب أن يلحق بهم وهو من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فأردت أن أكسر هذه الأبهة بالخضوع لأمر من أوامر الله تعالى واجتناب نهي من نواهيه. أما خفت السلطان والعسكر صفوف بين يديه والسيوف مشرعة من حوله، ولو أمر بقتلك ما وجدت من يراجعه فيك؟ والله يا بني، لقد استحضرت هيبة الله تعالى، فصار السلطان أمامي كالقط. يا غلام، أنظر أمر هذا الطبل الشديد وأخبرني به. يا مولانا الشيخ، هذا طبل أقامه وزير المملكة معين الدين ابن شيخ الشيوخ على سطح مسجد من المساجد. ما هذا الذي تقول يا بني؟ طبول وطبل على سطح مسجد؟ أجل، أقامه لتنبيه الناس إلى حركات مواكب الجند ورجال الدولة. فوق سطح مسجد؟ أرأيت ذلك بعينيك؟ نعم يا مولانا، رأيت ذلك بعيني، ويشهد الناس أن غلمان الصاحب معين الدين بأمر مخدومهم بنوا بناء على سطح مسجد عند حارة أولاد جيعان، فجعلوا فيه طبلخانة. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. أيولونني قاضي القضاء في بلد تقام فيه الطبلخانات فوق المساجد؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. والله لأمضين بنفسي مع أولادي حتى أهدم ذلك البناء، ثم لأشهدن بإسقاط شهادة الوزير معين الدين، ثم لأعتزلن القضاء بهذا البلد. يا أولادي يا أولادي، هلموا هلموا معي. أين يا شيخ عز الدين؟ عزمت على ترك البلاد قاصدا الشام. سبحان الله، قاضي القضاة وسلطان العلماء يخرج بأهله ومتاعه على حمارين ويسير خلفهم مترجلا وقد ناهز 70 من عمره؟ أكنت تريد أن تراني في موكب من مواكب الطواغيت؟ فماذا أخرجك من مصر مغاضبا؟ كلما رفع إلي قضاء في عقد من عقود هؤلاء الأمراء من المماليك أبطلت عقودهم من بيع وشراء ونكاح وطلاق وما إليها، فتعطلت مصالحهم واضطربت شؤونهم، فأرسل السلطان يسألني في ذلك، فقلت رأي الشرع الحنيف، قلت إن هؤلاء الأمراء المماليك لا زالوا في حكم الرقيق، ما زالوا عبيدا أرقاء من الوجهة الشرعية، ولم يثبت عندي أنهم نالوا الحرية من أربابهم، فحكمي عليهم بأنهم من أملاك بيت مال المسلمين. لله ضرك يا ابن عبد السلام، أما خفت هؤلاء الأمراء وهم المسيطرون على البلاد، فكيف رأيت السبيل إلى تحريرهم؟ رأيت أن يعقد لهم مجلس وينادى عليهم لبيت مال المسلمين ويتم بيعهم ويحصل عتقهم بعد ذلك بطريق شرعي، وكلمني ببرص في ذلك، فقلت له يا ركن الدين، أنا أعرفك مملوك البندقدار، فما الذي أزعجك إلى الرحلة؟ غضبت لتدخل السلطان وتركت القضاء محتجا وعزمت على ترك البلاد. ألا فاعلم يا شيخ عز الدين أنه قد قيل للسلطان فيك ما لا يجسر على تركك بعده ترحل؟ قيل له متى راح العز بن عبد السلام عن مصر ذهب ملكك عليها، انظر هؤلاء جند يجدون الركض بجيادهم ليلحقوا بك، وأرى بينهم موكبا كبيرا، وما أحسبه إلا السلطان قد ركب بنفسه وجاء يلاحقك ليسترضيه. والله والله لا أرضى حتى ينادى على أمراء المماليك في المزاد. أيها العلماء والأمراء، إني قد عقدت العزم على أن أفرض ضرائب على الرعية لتمويل الحرب، فإن التتار قد ملكوا حلب وصاروا على أبواب مصر، فما قولكم؟ ما ينبغي أن نقوم وبيننا شيخ الإسلام ابن عبد السلام؟ تكلم يا شيخ عز الدين. أستعين بالله وأقول ما ينبغي للملك أن يفرض ضريبة على العامة لتمويل الحرب حتى يأخذ مال الأمراء وأموالهم، فإذا ساواهم بالعامة واحتاج بعد ذلك إلى مزيد جاز له آنئذ أن يفرض الضريبة على الجميع. أنت تعلم صعوبة أخذ الأموال من الأمراء، ولكنني لا أرجع في فتواي لرأي ملك أو سلطان. أما أنا فسأكون أول من ينزل عن أملاكه لبيت المال، وأما الأمراء فزدهم بيانا يقنعهم. إن الأمراء هم جنود الدولة، جاءوا إلى هذه البلاد من أسواق الرقيق، لا يملكون شيئا، فغنوا من أموال الأمة وامتلأت خزائنهم بالذهب والفضة، حتى أن فيهم لمن يجهز بناته بالجواهر واللآلئ، ويتخذ الإناء الذي يستنجي به في الخلاء من فضة، ويرصع مداس زوجته بالجواهر، كل ذلك والأمة الصابرة عليهم راضية بهم لأنهم يقومون لها بمهمة الدفاع عن البلاد وتوفير أسباب الأمن لها. وها هو ذا، ها هو ذا العدو على الأبواب، وليس في بيت المال ما يكفي لتجهيز الجيش لرد العدو. فعليكم قبل أن تمدوا أيديكم إلى أموال العامة أن تردوا إلى بيت المال ما كنستموه من ذهب وفضة وجواهر وغير ذلك من فضل أموالكم. فإذا أحصيتم ذلك ولم يكفي، كان لكم حينئذ أن تأخذوا من أموال العامة. فإذا خرجتم إلى الحرب فليقتصر كل منكم على سلاحه ومركوبه. أما أن تأخذوا أموال الناس وفي أيديكم الأموال والآلات الفاخرة فلا. بارك الله لنا ولمصر فيك يا عز يا ابن عبد السلام. إن الإسلام لا يفتخر بعالم مثلك، لا يخاف في الحق لوبة لائم. أتريد أن تجردنا من أموالنا يا خوان؟ أترى رأي الشيخ يا خوان؟ أترى أن أموالنا هي أموال الأمة وليست لنا؟ نعم نعم، إنها ليست لكم وإنما هي للأمة. حرام عليك يا خوند أن تتركنا نموت جوعا. إنكم لن تموتوا جوعا أيها الأمراء، فأنتم جنود الأمة وعليها إعاشتكم من صلب مالها. يا أتابك، إني لا أخشى على الشيخ ابن عبد السلام أن يدني الأمراء عليه، وإني لا أرى الشرر يتطاير من عيونهم بما أفت به. فماذا تأمر يا أمير قطز؟ رتب رجالا أشداء لحراسته. على بركة الله يا شيخنا يا ابن عبد السلام. أريد أن أسر إليك أمرا. قل لي أذن صاغية. أرى أن هؤلاء الأمراء سوف يمتنعون عليك ولن ينزلوا عن أموالهم طواعيا، لهذا أشير عليك بأن تدبر فرقة من رجالك الأشداء الأمناء لكبس بيوت أمراء المماليك وكسر خزائنهم وحمل ما فيها من الذهب والفضة والجواهر إلى بيت المال. جزاك الله عني وعن الإسلام خيرا يا سلطان العلماء. ادعوا لنا بخير. أدعو الله أن ينصركم على التتار نصرا مؤزرا. ومات العز بن عبد السلام عن 83 سنة، ودفن بسفح المقطم في 9 من جمادى الأولى عام 600 من الهجرة. وقال الظاهر ببرس آنئذ: اليوم استقر أمري في الملك، لأن هذا الشيخ لو قال للناس اخرجوا عليه لانتزعوا الملك مني. Thank you. كنتم مع عز الدين ابن عبد السلام. كتب البرنامج عبد الفتاح مصطفى. قام بدور عز الدين ابن عبد السلام عباس يونس، واشترك في التمثيل احمد اباظة، علي الغندور، حسن عبد الله، نظير عبد الجابر، جمال اسماعيل، عبد العظيم بدار، زكريا خطابي، محمود عقل، محمود كامل، سمير عبد العظيم، اسماعيل النجدي، محمد ابراهيم سعيد، محمد علي، ومدحت السويفي. قام بالتسجيل سعد الخادم. فقهاء الإسلام، برنامج من إخراج زكريا شمس الدين.